وأعدوا أضلاعي فيهرب من يدي بردا وتتركني ضفاف النيل مبتعدا وأعدوا أضلاعي فيهرب من يدي بردا وتتركني ضفاف النيل مبتعدا وأبحث عن حدود أصابعي فأرى العواصم كلها